بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. معاشر المستمعين الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أما بعد، فإن الحديث في هذه الحلقة والتي بعدها سيدور حول شروط لا إله إلا الله. فقد ذكر العلماء لكلمة الإخلاص شروطا سبعة لا تصح إلا إذا اجتمعت واستكملها العبد والتزمها دون مناقضة لشيء منها. وليس المراد من ذلك عد ألفاظها وحفظها، فكم من عامي اجتمعت فيه والتزمها ولو قيل له عددها لم يحسن ذلك، وكم من حافظ لألفاظها يجري فيها كالسهم وتراه يقع كثيرا فيما يناقضها. وهذه الشروط مأخوذة بالتتبع والاستقراء لنصوص الكتاب والسنة، وقد نظمها الشيخ حافظ الحكمي رحمه الله بقوله: العلم واليقين والقبول، والانقياد فدر ما أقول، والصدق والإخلاص والمحبة، وفقك الله لما أحبه. ونظمها بعضهم بقوله: علم يقين وإخلاص وصدقك مع محبة وانقياد والقبول لها. وأضاف بعضهم شرطا ثامنا ونظمه بقوله: وزيد ثامنها الكفران منك بما سوى الإله من الأوثان قد أُلها. وهذا الشرط مأخوذ من قوله صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه، رواه مسلم. فهذه الشروط السبعة مع زيادة الشرط الثامن هي شروط كلمة التوحيد على سبيل الإجمال، وإليكم معاشر المستمعين تفصيلها. الشرط الأول من شروط لا إله إلا الله العلم، والمراد به العلم بمعناها نفيا وإثباتا وما تستلزمه من عمل. فإذا علم العبد أن الله عز وجل هو المعبود وحده، وأن عبادة غيره باطلة، وعمل بمقتضى ذلك العلم فهو عالم بمعناها. وضد العلم الجهل، بحيث لا يعلم وجوب إفراد الله بالعبادة، كأن يرى جواز عبادة غير الله مع الله. قال الله تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله. وقال عز وجل: إلا من شهد بالحق وهم يعلمون، أي من شهد بلا إله إلا الله وهم يعلمون بقلوبهم ما نطقوا به بألسنتهم. وقال تعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط، لا إله إلا هو العزيز الحكيم. وقال عز وجل: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، إنما يتذكر أولو الألباب. وقال تعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء. وقال جل ثناؤه: وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. وفي صحيح مسلم عن عثمان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من مات وهو يعلم أنه لا إله إلا الله دخل الجنة. فهذا هو الشرط الأول من شروط لا إله إلا الله، وهو العلم. أما الشرط الثاني فهو اليقين، وهو أن ينطق بالشهادة عن يقين يطمئن إليه قلبه دون تسرب شيء من الشكوك التي يبذرها شياطين الجن والإنس، بل يقولها موقنا بمدلولها يقينا جازما. فلا بد لمن أتى بها أن يوقن بقلبه ويعتقد صحة ما يقوله من أحقية إلهية الله تعالى وبطلان إلهية من عداه، وأنه لا يجوز أن يصرف لغيره شيء من أنواع التأله والتعبد. فإن شك في شهادته أو توقف في بطلان عبادة غير الله، كأن يقول أجزم بألوهية الله، ولكنني متردد ببطلان إلهية غيره بطلت شهادته ولم تنفعه. قال الله تعالى مثنيا على المؤمنين: والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. وقد مدح الله المؤمنين أيضا بقوله: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا. وذم المنافقين بقوله عز وجل: وارتابت قلوبهم فهم في ريبهم يترددون. وروى مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، لا يلقى الله بهما عبد غير شاك فيهما إلا دخل الجنة. وعنه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لقيت وراء هذا الحائط يشهد أن لا إله إلا الله مستيقنا بها قلبه فبشره بالجنة. رواه مسلم. ثالثا من شروط لا إله إلا الله القبول. والقبول يعني أن يقبل المؤمن كل ما اقتضته هذه الكلمة بقلبه ولسانه، ويؤمن بكل ما جاء عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم، فيقبل ذلك كله ولا يرد منه شيئا، ولا يجني على النصوص بالتأويل الفاسد والتحريف الذي نهى الله عنه، بل يصدق الخبر ويمتثل الأمر ويقبل كل ما جاءت به هذه الكلمة واقتضت بكل رضا وطمأنينة وانشراح صدر. قال الله تعالى واصفا المؤمنين بامتثالهم وقبولهم وعدم ردهم: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. وقال تعالى: قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا. وضد القبول الرد، فإن هناك من يعلم معنى شهادة أن لا إله إلا الله ويوقن بمدلولها، ولكنه يردها كبرا وحسدا. وهذه حال علماء اليهود والنصارى، كما قال الله تعالى عنهم: الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. وقال تعالى: حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق. وكذلك كان المشركون يعرفون معنى لا إله إلا الله وصدق رسالة محمد صلى الله عليه وسلم، ولكنهم يستكبرون عن قبول الحق، كما قال تعالى عنهم: إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون. وقال عز وجل عنهم: فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. وكذلك كان شأن فرعون مع موسى عليه السلام، ويدخل في الرد وعدم القبول من يعترض على بعض الأحكام الشرعية أو الحدود التي حدها الله عز وجل، كالذين يعترضون على حد السرقة أو الزنا، أو على تعدد الزوجات أو المواريث وما إلى ذلك، فهذا كله داخل في الرد وعدم القبول، لأن الله عز وجل يقول: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة. ويقول تبارك وتعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. ويدخل في الرد أيضا من يعطل أسماء الله وصفاته أو يمثلها بصفات المخلوقين، فهذا هو شرط القبول. أما الشرط الرابع من شروط شهادة التوحيد لا إله إلا الله فهو الانقياد، وذلك بأن ينقاد لما دلت عليه كلمة الإخلاص لا إله إلا الله. ولعل الفرق بين الانقياد والقبول أن القبول إظهار صحة معنى ذلك بالقول، أما الانقياد فهو الاتباع بالأفعال، ويلزم منهما جميعا الاتباع. فالانقياد هو الاستسلام والإذعان، وعدم التعقب لشيء من أحكام الله. قال الله تعالى: وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له. وقال جل ثناؤه: ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن. وقال تبارك وتعالى: ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى. وقال تعالى مثنيا على إبراهيم عليه السلام إذ قال له ربه أسلم، قال أسلمت لرب العالمين. ومن الانقياد أيضا أن ينقاد العبد لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم رضا وعملا دون تعقب أو زيادة أو نقصان. قال الله تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وإذا علم أحد معنى لا إله إلا الله وأيقن بها وقبلها ولكنه لم ينقد لها ولم يعمل بمقتضاها فإن ذلك لا ينفعه، كما هي حال أبي طالب، فهو يعلم أن دين محمد حق، بل إنه ينطق بذلك ويعترف، حيث يقول مدافعا عن الرسول صلى الله عليه وسلم: والله لن يصلوا إليك بجمعهم حتى أوسد في التراب دفينا، فاصدع بأمرك لا عليك غضاضة، وافرح وقر بذاك منك عيونا، ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا، لولا الملامة أو حذار مسبة لوجدتني سمحا بذاك مبينا. فما الذي نقص أبا طالب؟ الذي نقصه هو الإذعان والاستسلام. وكذلك الحال بالنسبة لبعض المستشرقين، فهم يعجبون بالإسلام ويوقنون بصحته ويعترفون بذلك، ولكن إعجابهم ويقينهم واعترافهم لا يكفي، بل لا بد من الانقياد. وإلى هنا ينتهي وقت هذه الحلقة التي دارت حول أربعة من شروط لا إله إلا الله، وهي العلم واليقين والقبول والانقياد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.